الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، هل ثبت في الصحيح أن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من طريق رشدين بن سعد قال: حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذن نستكثر منها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. وهذا الإسناد بهذا الطريق ضعيف ولا جرم في ضعفه، وذلك لأن فيه رجلا يقال له رشدين بن سعد وقد ضعفه الجمهور، وكذلك فيه رجل يقال له زبان بن فائد، وأيضا هذا رجل ضعيف، لا سيما وأنه أيضا من طريق باللهيعة. فهؤلاء الثلاثة وجودهم في هذا الإسناد يوجب ضعف الحديث، فالحديث بهذا الإسناد لا جرم أنه ضعيف. والمتقرر عند العلماء أن الأحاديث الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا ينبغي العمل بهذا الحديث حتى وإن كان في فضائل الأعمال، فلا ينبغي العمل به. وتضعيف هذا الحديث لا يعني إهمال فضل هذه السورة، فإنه ينبغي أن يعلم أن هذه السورة العظيمة قد ثبت لها فضل كبير جدا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعديل ثلثا القرآن، وصح في فضلها أحاديث كثيرة، لكننا نضعف في فضلها هذا الحديث فقط، والله أعلم.